طيب لا أشياء مخصوصة عن أشياء مخصوصة في زمن معين لشخص مخصوص. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الأمين، وبعد، فهذا كتاب الصيام. والصيام ركن من أركان الإسلام الخمسة بإجماع المسلمين، والأدلة على وجوبه مستفيضة في الكتاب والسنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم حديث ابن عمر وغيره: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، إلى آخر الحديث. والحديث في الصحيحين وغيرهما. فالصيام أمر مهم وفرضه حتمي، والصيام هو فريضة حولية في السنة مرة واحدة، يصوم المسلم صوم إيجاب في شهر رمضان. أما الحج ففرضيته على عمري، ولهذا أخر الحج عن كتاب الصيام. هذه أحد الأسباب التي قدمت الصيام عند الفقهاء على كتاب الحج. أيضا حديث ابن عمر في الصحيحين قدم الصيام على الحج في المتفق عليه. فالصيام عرفه المؤلف رحمه الله في اللغة وفي الشرع، والتعريفات تنقسم إلى أقسام. نختصر منها ما يسمى التعريف اللغوي، والتعريف العرفي، والتعريف الشرعي، والتعريف الاصطلاحي. أما التعريف اللغوي فهو المعنى اللغوي الذي دلت عليه اللغة العربية الفصيحة الصحيحة، هي المعنى اللغوي الذي ذكرته كتب المعاجم. واللغة بابها واسع، تحتمل معان كثيرة في اللغة، اللفظة الواحدة تحتمل معان كثيرة جدا. أما المعنى العرفي فما يتعرف عليه الناس معنى من المعان فيتعرفون على أن هذا المعنى يدل على المعنى الفلاني. مثلا الدابة، مثلا عند الناس، عامة الناس، أن الدابة لذوات الأربعة. اللغة أوسع، كل ما تبع الأرض هو دابة، والإنسان دابة في اللغة. لكن عرف الناس الدواب هي لذوات الأربعة، حيوانات، بهيمة الأنعام مثلا. أما التعريف الشرعي فهو المعنى الذي دلت عليه الشريعة إما بمجموعها أو بأحادها. ثم أدلة شرعية تدل على المعنى الشرعي بعينه أو بمجموع الأدلة الشرعية، مثلا الصلاة في أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسليم، كل واحد منها له دليله، له دليله، ليس في القرآن والسنة أن الصلاة هذا تعريفها، لكن بمجموع الأدلة لا تخرج عن هذا التعريف يعني. أما التعريف الاصطلاحي فهو ما اصطلح عليه أهل الفن بكل علم، فالفقهاء يصطلحون على معان وعلى مسميات تدل على معان متفق عليها في الجملة، وكذلك المحدثون أهل العقيدة أهل اللغة أي مصطلح يعني يصطلحون على مسألة ما، ولهذا يقولون لا مشاحاة في الاصطلاح. شريطة أن لا تعارض نصا شرعيا أو تخالف ما دلت عليه اللغة. فهذه المصطلحات معتبرة. أما الاصطلاح الشرعي فالأصل أن القرآن والسنة نزلتا بلسان عربي مبين، فهي هي من حيث الاستدلال اللغوي، فدلالة الاصطلاح الشرعي في أصله منتزع من الدلالة اللغوية لأن القرآن والسنة بلسان عربي مبين، لكن الشريعة تضفي على الدلالة اللغوية إما تضفي قيودا بمعنى أنها تختصر المعنى اللغوي أو أنها توسع في المعنى اللغوي أو أنها تقر المعنى اللغوي، فهي من حيث الأصل لا تخرج عن المعنى الأصلي في اللغة إما مع زيادة وإما مع نقصان. فالصلاة مثلا في اللغة هي الدعاء، الشريعة زالت أقوال وأفعال، أقوال ما هي دعاء، وزالت أقوال وأفعال، الأفعال ليست في اللغة صلاة، إن كان قال بعض الشيء هذا لك الصحيح أنها ليست مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسليم، هذه زيادات وقيود، ولهذا يقولون المصطلح لا مشاحات في الاصطلاح، والتعريف هو الجامع المانع الذي يعني يدخل ما يجب إدخاله وإخراج ما يجب إخراجه ويسمى يعني جامع مانع وعلى خلاف. لكن السلف رحمه الله الجميع ما كانوا يقفون كثيرا عند الاصطلاحات لا الشرعية ولا اللغوية، طرفا من المعنى يدله، ولهذا سلفنا جاء من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ما كان يقفون عند التعريفات. المتأخر منهم من العلماء الفقهاء لا سيما يتوسعون في الاصطلاحات والكلام فيها والانتقادات والقواعد، وهذا ليس أصله منزع كلام عند أهل الكلام، يتصطلحون على مصطلحات كلامية فجرت مثل التصور والتصديق والمقدمة والنتيجة والكل وإلا كل، يعني كلمات مصطلحات يدقيقون فيها لما حتى كما يظنون حتى يصفو الذهن ويلتزم الذهن بشيء، ثم يبنون عليه مقدمات ونتائج. ثم من تأثر بهذه التقيدات المغرقة في المصطلحات أجراها على المصطلحات الشرعية، ولهذا لما يعرف من يعرف الصلاة أو يعرف الزكاة أو الصيام يأتي معتذر ويتعقبه يقول الصحيح أنه فاته كذا ويصبر عليه كيف، ثم يأتي آخر ويستدل ثم هكذا. ربما قرأت كتاب مختصر يعني 200 صفحة في التقليد مثلا، فما زال يعرف المؤلف حفظه الله التقليد، واعترض على التعريف المشهور ثم اعترض على من اعترض ثم ذكر من اعترض، وما زال عشرات الصفحات اعتراضات خرجت عن جادة أهل العلم المتقدمين بالتعريف. التعريف عند أهل العلم المعتبرين طرف من المعنى، دلالة المسمى على بعض المعنى يكفي يكفي. فقال عليه الصلاة والسلام للرجل عندي على نفسك بكثرة السجود، ذكر بعضا من معاني الصلاة بعضا من معاني الصلاة، وقال يقول الله عز وجل قصرت الصلاة بيني وبين عبدي فاسمي، وذكر الفاتحة إذا صلاة من حيث الدعاء صلي عليه فإن صلاة سكن لهم، فهذه إذا صلاة دعاء من معانيها لا نقف كثيرا مع معها. لكن المحدث للنظر أن المؤلف رحمه الله ذكر بالتعريف الاصطلاحي معنى جميلا، قال نية وسنقف معه. لماذا ذكر النية هنا؟ لأن الأصل في التعريفات عدم وجود النية. سيأتي شرع شيء من هذا. قال: الصيام لغة، أي في لغة العرب، قال: مجرد الإمساك، كل شيء يمسك عن شيء يستطيعه فهو صائم، سواء كان إنسانا حيوانا جمالا، إذا أمسك عن شيء يسمى صائم، هو أمسك أحجم. ولهذا يقال عن الجماد مثلا الشمس، صامت الشمس أي تباطأت في سيرها أو أمسكت عن سيرها. طبعا هي ما تبطي ولا تقف، لكن إذا أصبحت قريب من كبد السماء الحركة بطيئة، فيقولون صامت الشمس، يعني تبقى 10 دقائق بعد في مكانها، والحقيقة هي تتحرك وتسير. صحيح العرب تقول صامت، هي جاهدة. الحيوان مثلا، الخيل مثلا، إذا كان لها ذات صهيل تسهل ليست صائمة، سميت صائمة مثلا، أمسك النهار أو صام النهار، يمسك عن سير الشمس مثلا، عن سير الشمس، لأن النهار يسمى نهار إلا وجود الشمس لتبين النهار من الليل. ولهذا يقول الناظر الدبياني مثلا: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج أخرى تعلو كل جماء. يقول هناك خير صائمة عن الصهيل المعركة، وأخرى وغير وخير، يعني كما يقول خير صيام وخير غير صائمة، أي تصل تحت العجاج تحت الغبار، وأخرى تعرف اللجمة، أي لا تصل ولا تسقط، مشتغلة بتعرف اللجام أهمها. فوصف ثلاثة من طوائف الخيل في المعركة، منها ما يصل ومنها ما ساكت ومنها ما يعرف اللجمة، فسمى صيام. خير صيام وخير غير صائمة، كيف تقول الخير صائمة؟ بالمعنى اللغوي أي أمسكت. إذن خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جماء. فشواهد كثيرة في المعنى اللغوي. وذكر قال: مجرد الإمساك يقال الساكت صائم، لإمساكه عن الكلام. ومنهم أي من دليل على ذلك قول الله عز وجل: إني نذرت بالرحمن صوما، أي مريم عليه السلام نذرت بالرحمن صوما، إمساك عن الطعام الشراب أم عن الكلام؟ بإجماع المفسرين عن الكلام، عن الكلام. إذن سمت سكوتها صوما. إني نذرت بالرحمن صوما، وفي الشرع ما هو في الشرع ذكر التعريف، لم يقل اصطلاحي، لأن الاصطلاح اتفاق أهل الفن في تعريف ما يتفقون عليه في جملته، مثل حديث المرسل الصحيح الضعيف المدبج المتفق، هذه يصطلح الحديث على هذه المسميات، لكن المرسل في اللغة معنى أوسع، الصحيح في المعنى اللغوي أوسع. قال: وفي الشرع، أي دلالة الشرع في الكتاب والسنة على المعنى المرجو تعبد به لله عز وجل. قال: وفي الشرع إمساك بنية. ذكر النية هنا رحمه الله لأن الإمساك حيث هو لنكن عبودية لله فلا يقبل، فقيده بالنية. ومن الناس من يصوم من اليهود النصارى ليس لله عز وجل، ومن المسلمين قد يكون جائعا أو عفوا مفتقرا ليس عنده طعام، فما نقول صائم، يبحث عن الطعام فلا يجده، فهو صائم الآن؟ لا، لا بد نية، لأن كل إمساك يسمى صيام. فنفرق بين العادة والعبادة بالنية. لم يقل مجرد الإمساك أو إمساك عن أشياء مخصوصة، قال بنية. إذا نفرق عن إمساك العادة وإمساك العبادة بالنية، إنما الأعمال بالنيات. سيأتي شرط القبول أو قبول الصيام، لا بد بنية سيأتي. قال: إمساك بنية. أما في الصلاة ما يقولون بنية، أقوال وأفعال، ما يقولون التعبد لله، يقولون أقوال وأفعال. لما؟ لأن الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمفتتحة بالتسليم لا تنصرف إلا للصلاة الشرعية، الحج هو القصد إلى أمر معظم وهو بيت الله عز وجل، ولا يصدق الانصراف إلى الكعبة والمناسك والعرفة ومنى المسلمة إلا للحج، ما يحتاج أن تكون نية، لكن الإنسان يصدق على ما هو عبادة وما هو عادة وما هو لا هذا ولا هذا، مثل الجمال صام الحيوان صام النهار، فلا بد نية حتى تتميز العبادات عن العادات. والنية من حيث هي لها يعني فوائد ذكرنا بعضها، تمييز العادة عن العبادة والواجب عن المستحب إلى غير ذلك. قال الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة، ما هي الأشياء؟ سيأتي بيانها. الأكل والشرب والجماع بالإجماع، الثلاث الأشياء هذه مجمع على تحريمها، الأكل الطعام والشراب والجماع، الطعام والشراب والجماع، وما في معناهما أو ما في معناهم في كثير أو قليل من الصور سيأتي خلاف في ذلك. أما الطعام والشراب والجماع مجمع على تحريم هذه الأشياء الثلاثة، وما في معناها مما سيأتي بيانه والخلاف فيه. قال في زمن مخصوص أو عبد في زمن معين، ما هو الزمن؟ من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس حتى يتبين لكم الفيق الأبيض من الفيق الأسود من الفجر ثم يتم الصيام لليل. هذه الآية دليل على أن الصوم له وقت محدد، من طلوع الفجر الثاني فسيأتي إلى غروب الشمس سيأتي. من شخص مخصوص، ما هو الشخص؟ هو المسلم المكلف، المكلف أي البالغ العاقل، وسيأتي إن شاء الله شروط الصائم. نعم. وقرن صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، قال ابن حجر في شهر الأربعين في شعبان انتهى، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات إجماعا. نعم. إذن هنا إجماعان، إجماع أن رمضان فرض في السنة الثانية، والخلاف هل فرض في رمضان أو في شهر ما. الحج لم يفرض الحج، فرض قبل الحج، لكن رمضان كونه فرض في السنة الثانية هذا مجمع عليه من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أي شهر هو؟ عامة العلم أنه فرض في رمضان، إلا ما ذهب إليه ابن حجر. فابن حجر المحقق هنا عندي قال ابن حجر الأصقلاني صاحب الفتح، هذا خطأ. صحيح أنه ابن حجر المكي الهيتمي الشافعي، ابن حجر الهيتمي المكي الشافعي المتوفى سنة 73 و900، صاحب الزواشر، أنا أقرأه الكبائر تعرفون الكتاب هذا. فنقل البهوتي رحمه الله هذا القول إما لشذوذه أو الاستنكار، أيا كان فالأولى لا ينقل البهوتي رحمه الله لرجل من الشافعية ما لم يكن إماما مثل الشافعي عند الخلاف العالي. أما متأخر 973 ينقل له قولا لا يسمع تبراه، ما ينبغي. ناهيك أن المتون الفقهية الحنفية منها والمالكية والشافعية والحنابلة يقتصرون على أقوال المذهب، أقوال أصحاب المذهب الإمام وأصحاب الإمام حسب ما يخرج عن قول من الأئمة من الأصحاب، لكن لعله أراد أن هجر هذا القول أو ذكره ليهجر. قال فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، قال ابن حجر في شهر في شرح 40 في شعبان، وليس على هذا التبيير دليل. قال فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. إذن الإجماع الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات. نعم. يجب صوم رمضان وجهه الى قوله تعالى ان شهد منكم الشهر ان يصوم، ولقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، والمستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى ولا يكره قول رمضان. نعم. قال ويجب صوم رمضان برؤية هلاله اجماعا، اذا رؤي الهلال صيم لرمضان اجماعا. وللاجماع في وجوب صيام رمضان صورتان، الصوره عند رؤيه هلال رمضان، الصوره الثانيه عند اكمال شعبان. هذا او هاتان الصورتان ليس ثمه خلاف عند عامة العلم. يبقى السؤال ما سيأتي ذكره من خلاف. والهلال حيث هو رؤية الهلال، ما هو الهلال؟ هو رؤية الهلال في أول الشهر وفي آخر الشهر، يسمى هلا أي ظهر. وهل الصبيم حيث الهلال أي صرخ عند ظهوره وولادته، يصرخ هلا أي صاح واشتهر أمره، صاح وداع. ولا يسمى الشيء هلا إلا ظهر وشاع وداع واشتهر. الهلال ليس هو الذي يعده من يعده أنه الخط المائل هذا، نصف الدائرة أو طرف الدائرة، عرفتموه؟ هلال هذا الذي يضع المساجد أوقات مثلا، هذا يعني هذا الهلال ليس معناه هذا. الهلال لغة ما هل واشتهر وداع. فلان يقول تهلل، تهللت أسارير وجهه أي ظهرت غشا وبشا وفرحا وسرورا وهكذا. واضح منه المعنى اللغوي. هذا مهم جدا في تقرير مسائل كثيرة، منها من الخطأ كان أن يتكلب المسلم تتبع الهلال، تكلب ليس أن يبحث عنه ويتراءى. هذا أمر مشهور ومطلوب شرعا، كما قال ابن عمر قراء الناس الهلال فرأيته إلى آخره، لكن بمعنى أن الإنسان لا يتكلم بما يسمى الأسدري أو الآلات الدرابيل أشياء. إذا هل أي داع واشتهر عند عامة الناس مثلا مثل الشمس والقمر، لأن في أول ظهوره من الصعوبة المكان أن يرى، العبرة أنه إذا هل واشتهر وداع توافق وتواطأ الناس أن اليوم أول شهر رمضان مثلا قد يكون قبله بيوم ظهر لم نره بغير القصر أو لم نر أحد، ما اشتهى أحد منا، بس اتفقنا أنه اليوم ما أصله. ليس بالضروري أن المطلوب شرعا أنه في أول شهر وآخر شهر، أن تواطأنا أنه هل الآن اشتهر وداع الحمد لله. وسيأتي الآن في شيء من هذه المعان في باب مهم هو التوقيت وتحديد الهلال. يعني الآن يعني الآباء والأجداد ناهيك السلف الصالح ما كان كل شهر رمضان ولا خروج من العصر بمكان، ولم يكن ثمة يعني مشكلة عندهم. الآباء كان الرجل منهم يعيش في قرية ما تتجاوز يعني نسميه الآباء كيلو متر في كيلو متر، وقال يأتي الأخرى ما كان يتكلم ينامون عند المغرب إذا أكملوا شعبان ولا رأوه بعد يوم، قال خلاص صاموا أمة بخير، ونحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب كما قال عليه الصلاة والسلام. الشهر عندنا هكذا هكذا هكذا، ثم عقد الإبهام، ثم قال الشهر عندنا هكذا هكذا هكذا، لم يقل 29 ولم يقل 30، لأن هكذا هكذا هكذا يعرفه العربي والعجمي والبربري والعالم والمتعلم والجاهل والذكر والأنثى والصغير والكبير. 29 جميع الملال، لو قلت ما عدد هذه الأصابع هكذا هكذا هكذا، ثم عقدت إبهام أصبعا، ثم قلت هكذا هكذا هكذا، يعني 29 30 دون تكلف ودون إزعاج. ولهذا التكلفات هذه الأمور ليست من في شيء، بل هؤلاء عسروا وحرجوا الأمة بعد استحداث هذه الأشياء، الأرسال الفلكية والأشياء. كانت الأمة بخير وسلامة، كانت تصوم إذا اتفقوا وتفطر إذا اتفقوا، ليس عن هوى لكن عن رؤية، كما قال عليه الصلاة والسلام لرؤيته، أي رؤية ماذا؟ دخول وخروج القمر ولا رؤية الهلال؟ رؤية الهلال. وأي رؤية هي؟ بأن يصعد أحدنا إلى أعلى مرتفع أو في السماء يسمونه أو في جبل ما في جبل طارق، لا، ولا يكون في مكان، بالعين مجردة، إذا رأيتموه بعينكم مجردة، ولم يخص الضعيف ولم يخص ضعيف البصيرة ولا البصر ولا قوي البصر. فإذا أهيد وإذا رأيتموه صحيح فصوموا، رأيتموه وإذا رأيتموه فاطر. وعند أبي داود وغيره قال الصوم يوم تصومون، وفي رواية أخرى صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. ولهذا اتفق العلم أن محمد عليه الصلاة والسلام إذا وقف يوم عرفة اليوم الثامن ظنا أنه اليوم التاسع فحجة صحيح، هذا ليست بالتحديد، لا نحدد ولا نتكلم ولا نحاسب عبادتنا مع الله، الله رحيم كريم. توقعنا أنه هذا اليوم. بعض الناس يذكر رمضان أول يوم ونصوم ونوتر، وثاني يوم نصوم ونوتر، وهو بعد والله يهدى الكبير والله أصغر سأقول دخل خرج هذا الجلعة ثالث يوم الله يهديه يزعش كلنا خمرة. من يبدأ رمضان الناس في عبادة الصلاة هو يزعج الناس، لا والله شكل يومين هذا الثاني على الثالث اليوم الثالث واليوم الثاني وبالعام يعني يزعج نفسه أشرب نفسه أن الأمة أخطأت أن قضية قضية لو تركنا على عقولنا لخذلنا، لكن الله رحيم كريم فلا سيأتي شيء من هذا الكلام. فالهلال ما هو هلال؟ إذا هل الشهر وظهر لا تكلف البحث عنه، لا تكلف. وعليه الصلاة والسلام قال إذا غبي عليكم، إذا غم عليكم، إذا غمي عليكم، إذا عمي عليكم فاقدروا له، فأكملوا عدة الشعبان، فاقدروا عدة الشعبان 30، إذا غمي، إذا عمي، إذا غبي، سبحان الله، إذا حال دون السحاب في رواية، فأقدروا عدة الشعبان، فأكملوا فأقدروا 30، بين عليه الصلاة والسلام الأمور لا نحن في عندنا تكلفات زيادة، بمعنى لم يقل على الصلاة والسلام أحد يطلع الجبل يوم يخترق السحاب وينظر في المدينة فقط، وسيأتي شيء من هذا. فالهلال إذا ظهر، ولهذا الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، كما كتب على الذين من قبلكم. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم يقول كان أهل الكتاب اليهود النصارى يعتمدون الحساب القمري، السنة القمرية هناك السنة الشمسية والشهر القمري والشهر الشمسي، كان يعتمدون القمر لأنه من الظواهر الطبيعية التي يراها الإنسان يتفق فيها الصغير والكبير العالم والجاهل، أما لا تكتب ولا تكتب. إذا ظهر الهلال يعرف الصغير والعالم، الجاهل والعالم، وإذا غرب لكن الشمس الذي يقول ظهرت الآن ظهورها اليوم وصباحا وغروبها مساء، السنة الشمس لا تكتب ضبطها لأنها تجري يوم يوم متفقة لا تختلف. فهنا صعب ناهيك أنك تحسب يوما، ناهيك تحسب أسبوع شهر سنة كاملة. ولهذا السنة الشمسية 365 يوم وربع اليوم كما يقولون، والسنة القمرية التي نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام عليها 354 يوم. والسنة عند المسلمين أن الشهر القمري لا يزيد عن على 30 ولا ينقص عن 29. أما الأشهر العجمية هذه اللاتينية فتبدأ من 28 وأيضا منها 29 ومنها 30 ومنها 31. ويقولون الشهر يسمونه فبراير مثلا يزيد يوم 29 في كل 4 سنوات. ما هم ينفون على الشمس، ويقول الشيخ الإسلام هذه دخلت عليهم، بدلوا كتاب السنة وبدلوا الحساب، وأصلها من العجم. فالهلال من حيث هو أضبط. يبقى السؤال، أنظر إلى الهلال الفلكي والهلال الشرعي حتى نعرف شيء من الخلاف. الهلال الفلكي والهلال الشرعي، الشرعي الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم عند رؤيته والنفطر عند رؤيته. فما هو الهلال الفلكي الذي يسمى علم الهيئة والفلك يتتبعون حركة الشمس والقمر التي لا يحسنها إلا المتخصص منهم على الفن بمقاييس أشياء تقريبية ما يرونها. فإذا تبع معي يعني توسط مثلا القمر بين الشمس والأرض وأصبح أو أصبح هذه الثلاث على خط مستقيم هكذا هكذا هكذا خط مستقيم، طبعا القمر الشمس ثابتة مثلا هي تمر لا شك تمشي تسير، إذا وصلت هنا ثم جاء القمر هذا اللحظة التي لو وضعت خط مستقيم لخارق الأرض والقمر والشمس، هذا اللحظة ليست هلال باتفاق الفلكيين والشرعيين. إذا خرج القمر قليل، إذا خرج يبدأ الهلال يظهر أو يكون الشمس هنا قبله، إذا خرج ما يسمى الآن الهلال الشهري الهلال هذا خرج قليل لحظة يسمونه، طبعا ابتداء يتفق بخط واحد يسمى اقتران والمحاط، إذا خرج القمر لحظة دقيقة جدا ما يمكن ترى بالعين المجردة، ما يمكن، لم يراها لا نبي ولا ولا تقديرية. إذا رأت بدأ اليوم بدأ الشهر بداية الشهر بدأ أول يوم شهر في الشهر. طيب هل نحن نرى أهل الأرض عام يرون؟ يقول لا ما ينكر له تقدير. طيب هذه اللحظة دي يا مشايخ ظهر الهلال، هذا نسميه هلال مثلا الشكل، متى يظهر؟ هاي الساعة، الساعة 7 صباح، 7 في الليل، الساعة 1 ظهرا، 1 في الليل، ما له وقت صحيح. فإذا ظهر قالوا بدأ الشهر، قد يبدأ عندهم قبل الظهر أول الشهر، قد يكون نصف الليل بدأ الشهر. أما الهلال الشرعي إذا رؤي وهلّ واشتهر وظهر، ولا نقبل يعني ولا نعتد بأول الشهر إلا إذا كان الهلال بعد الغروب، يبدأ يومنا من بعد الغروب. ولو رؤي قبل الزوال في النهار لا يعتد به ويعتبر السنة لكن المقبلة يعني يعتبر صيام بعد، يعتبر اليوم الذي رؤي فيه. العبرة أنه يرى عند الغروب. طيب هذه المسافة بين الفلكية والشرعية، ربطنا الصورة، قد يتخللها ساعتين، 3 ساعات، 7 ساعات، 12 ساعة، 18 ساعة، إذن يوم إلا، يوم إلا، فبيننا بينهم نصف يوم، ربع يوم، يوم إلا شيء بسيط. فالعبرة ليست بدخولها. نقول لهم السؤال لكم، هل هذا حركة القمر خروجه من المحاق ومن القطران هذا هل يرى بالعين؟ قال ما يمكن يرى، يقدر تقدير حسابات صحيحة ما هي مخاطئة. طيب كيف تأمرون بتكلفون بما لم يكلفنا به إلا عز وجل؟ فإذا أخذنا بالتحديد الفلكي هذا تكلفنا الأمة بما لا تستطيع. لكن الهلال الشرعي إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه فأفطروا، صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، صوموا إلى آخر ذلك كما سيأتي. إذا من دون تكلف سبحان الله، يعني أول الشهر وآخر الشهر، خلاف عجيب غريب بين العاصرين هؤلاء. وفي اليوم الواحد نحن وهم إن مختلفون ومتفقون، مختلفون أن إفطار أهل الجزيرة لا يتفق وإفطار إخوانه في مصر، ليس كذلك؟ لهم ساعة ولا ساعة، إمساكنا لا يتفق وإخواننا في المغرب مثلا والسودان في الشرق، كل بلد كل مكان له في اليوم الواحد إمساك وإفطار، ما يتفق، وبلد قريب منه طبعا عن بلد بعيد، وهم يتفقون على أن هذا الذي ينبغي، ولا يجوز شرعا بالإجماع أن نفطر بإفطار أهل مصر، وأهل مصر يفطرون بإفطارنا في نفس النهار، ما يتفق من الشمس ولا الإفطار. الصلوات هي ركن أركان الإسلام، هل نصلي صلاة الفجر إذا صلى أهل مصر في نفس الوقت؟ ما يمكن، وهي أركان. فالعبرة بأهل المقالب، أهل البلد هذه لهم شهرهم ولهم غروبهم ولهم هلالهم، وسيأخذ كل بلد ليس. أما الذي يريد أن يوحد نقول له كيف نتوحد في، يعني يريدون، لماذا يريدون يوحدون المطلع؟ يريدون من أهل السعودية تتفق مع الإمارات، مع دول الخليج، مع العراق، مع السودان، مع مصر، مع الشام، هناك في دعوة عامة لتوحيد المطالع، لماذا؟ لو كانت دعوة شرعية ربما نقبلها، يعني فيها قول ذكر الحنابلة ونص عليها سيأتي، لكن هم يريدون، ما يريدون هذا، ما يريدون الوحدة. هم يتفقون، يعرفون أن الإفطار مختلفين نحن وإياهم، الصلوات مختلفون نحن وإياهم، توقيت، لكن يريد أن تحد عشان الإجازات الصيفية والسياحة تتفق، والذهاب والإياب ومواصلات الرحلات البحرية والجوية، ويعني سيعيد في السعودية يحتاج أموالهم دول السواح اللي ما يحسون الله عز وجل، فلا بد أن يكون عيدهم عيدا عشان يأتون واسم رب العالمين لما رحم الله. فدعوة مبطنة باسم السياحة. لكن لو أخذوا أدلة أهل العلم أن الحنابلة يرون توحيد الأهلة ودليل الكيس وكيس لجمع القلوب والاحتلاف، هم يقصدون هذا إلا ما رحم الله. وقرأت أشياء كثيرة في هذا، كل ذلك يعني أبعد المجعة، هم في واد وما نحن فيه ما أدلة شرعية في واد آخر، ما اتفقوا في أشياء كثيرة يريد يتفقوا في هذه المسألة، وضجوا وأقاموا الدنيا والإعلام وأقزام الإعلاميين هؤلاء يثيرون عند بدايات رمضان قبل رمضان ويتهمون العلماء، والعلماء من الآن اتفقوا على بداية رمضان. نقول لهم العامة من أمة محمد متفق، آباءنا متفقون كانوا متفقون على متى يدخل الشهر خروج الشهر، ما كان ثمة إشكال فيها. ولهذا عليه الصلاة والسلام نص خاصة في هذا المسألة في حساب الهلال وقول الهلال والأشياء. نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر عندنا هكذا هكذا هكذا طبيعي، يتفق الصغير والكبير، العالم والجاهل ما يكتب، العربي والعجم يتفقون في دخول ظهور الهلال. وأما صور تحقيق رؤية الهلال هذه مسألة ثانية، من الذي يرى؟ ضعيف البصر شيء آخر. إذا إنسان شد على الناس كلهم يقول رأيته، والهلال عندكم وعندنا ما هل والشهر وذاع صحيح، هو الذي انفرد في أهل الطائف يقول أنا رأيته ما شاء الله عليك. وإحنا عمي إذا ذاع وشاع واشتهر ما قال لا أنا لي طريقة سجب الماسية وعندي مكان مخفي لي في زوايا الجبال أراقب، ما هو من دين الله أجل، ليس من الدين في شيء. لكن صحيح هناك ما يحجب الآن رؤية في المدن الكهرباء هذه تحجب، لكن أقصد إذا كانت أرض فضاء فبالتالي ليس فيها موانع لا كهرباء ولا شيء، ينفرد إنسان عن أهل القرية قولا عن أهل المدينة. ولهذا نفيدكم الذي يأتي في الإعلان من الديوان الملكي أو مجلس القضاء الأعلى عفوا أن فلان من الهلال رأى الهلال، ليس هو الذي انفرد من 20 مليون، رأوا ناس القرى مثلهم وناس نساء رأوا فرعون غنم رأوا، لكن ما عندهم مواصلات ولا بلغوا، وليس حريصين على أن يرفع أصواتهم اللي تهتلكم الجوائز الهدايا، ما رأوا مثل مئات ألوف. لا أظن أن فلان بيض الله وجهه اللي يعني فرج عن الفضة هو اللي رأى رمضان ولو ما رأاه ما استسمع الله أسلم، لا لا نفس اللي رأى ناس وقبله ناس وبعده ناس ولا يختلف فيهم أحد. لما يظن ظن أن رأى إنسان في الحائل ولا في الشرقية ولا يظن أنه لم يرى الهلال في الجزيرة إلا من هذه الزاوية، هذه مغالطة. يعني نفرق بين ما معنى الهلال أي ظهر واشتهر وذاع واتفق عقلاء أو اتفق أهل البصر السوية أهل الأبصار السوية على رؤيته، خلاص نحتاج. نعم قال يجب صوم رمضان برؤية هلال. طبعا قال يجب صوم رمضان، رمضان ولا رمضان؟ رمضان هم من الصرف ولا مصروف؟ رفعت نريد سيبويه ولا أيضا واحد من جني؟ ما هو من جني ترى في اللغة ممنوع من الصرف. طيب الصحيح أنه من الصرف، هل ممكن تخريج أنه غير من الصرف؟ إذا أردنا رمضان منكرا ليس رمضان هذا، لما تكلمنا عن رمضان هذه السنة قرى صمت في رمضان وصامت الأمة في رمضان والأجر في رمضان ودخل رمضان هذه السنة بكذا وكذا، لكن إذا أردت تتكلم عن رمضان منكر أي رمضان فأنونه. صحيح واضح. فلهذا أقول رمضان كيف يرى هلاله؟ يقول رمضان بالتنكير أي رمضان، قصدت رمضان هذه السنة أو رمضان بعينه، ها أو ربما يتكلم يقول نحن نريد رمضان المعهود عند المسلمين هذا رمضان أيا كان الماضي ولا المستقبل شيء ما، لكن لو قال الإنسان نكره فله أن ينونه. إذن يجب صوم رمضان ورمضان كلاهما عندي صحيح، يجب صوم رمضان برؤية هلاله، هلال ماذا؟ رمضان، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. من شهد منكم الشهادة يعني رؤية وعلم وإخبار، ذكرناه في ضحاوية شهد أي رآه وأخبر فليصمه، والأمر يقتضي الوجوب. ثم بعد فمن شهد منكم، إذن ليس على الأمة كلها أن تشهد برؤية الهلال، بعضنا لو رآه التزمت الأمة برؤياه بشروط سيأتي مسلما مكلفا هل بشهادة أو بشهادة سيأتي. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أي لرؤية الهلال رمضان. خلال رمضان. قال والمستحب، طبعا حديث هذا عند البخاري ومسلم متفق عليه، قال والمستحب قول شهر، قول شهر رمضان اتفاقا ولا على في خلاف، يستحب أن تقول شهر رمضان. أما اسقاط شهر من رمضان تقول رمضان جاء رمضان، رمضان هو العظيم، يقول لا تقول هذا. كره بعض أهل العلم أن تسمي رمضان رمضان مطلقا دون تقييد الشهر، لا بد أن تقول شهر رمضان وهو شهر رمضان وسيقبع شهر رمضان وشهر رمضان، وكما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل به القرآن. لماذا نقوله؟ قالوا فيه حديث عند ابن عدي والحديث لا يصح، قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه لا تقول رمضان فإن الله فإن رمضان اسم من أسماء الله، وفي رواية إن رمضان هو الله أو هو اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله إلى آخر الحديث، الحديث هذا لا يصح. السؤال هل يكره أو لا يكره؟ على أقوال ثلاثة أو أربعة، منهم من قال يكره رمضان دون إلحاقه بشهر رمضان، هذا الذي يعني إطلاق رمضان دون شهر أو إسقاط شهر دون عن رمضان، منهم من قال يكره، ومنهم من قال لا يكره، ومنهم من قال يكره إلا بقرينة، يكاد لا يتكلم عن شهر رمضان، فلو أسقط الشهر جائز، نقول رمضان هذه السنة فضل عظيم وكذا وبدأ شهر، إذن أقصد الشهر رمضان لا أقصد الاسم أنه من أسماء الله، على القول بأن الحديث صحيح، يعني كأن فلان يتكلم عن رمضان، إذا سلمنا بصحة الحديث فرمضان يحتمل معنى يعني إما اسم أسماء الله وإما شهر أشكر الله عز وجل، ففلان الذي عنده قرينة يتكلم عن فضل الصيام في هذا الشهر لو أسقط شهرا فصحيح قرينة، إذا قال فضل الصيام رمضان عظيم وصيام كذا فهو قرينة تدل على أنه يريد الشهر لا يريد الاسم. لكن القول الرابع الذي يرجحه لا يكره وليس فيه دليل، بل أدلة خارج ذلك، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، إذا جاء رمضان صحيح، وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ولا شهر رمضان صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه، فحديث النبي عليه الصلاة والسلام مطلقة وما تعلق به فلا يصح، وهو حديث عند ابن عدي وغيره لا تقول رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله، هذا الحديث كما قلت لكم لا يصح. وآخر حديث يقول ولكن يقول شهر، ولكن يقول شهر رمضان ويقول شهر رمضان، الحديث لا يصح فيه أبي معشر وهو ضعيف. قال المستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى، أي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال ولا يكره قول رمضان، إذن قول آخر لا يكره، والصحيح أنه لا يكره، وفي أحاديث ذكرناها، وقال عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان وقال أمركم به رمضان، وقال رمضان من صام رمضان إيمان واحتساب، إلى غير ذلك من أدلة صريحة الصحيحين ترفع الكراهة، وحديث لا يصح الذي ذكرناه. نعم. فإن لم يرى الهلال فصح ليلة 30 من شعبان أصبح مفطرين وقبع الصوم لأنه يوم الشك من يعني، والحالة الأولى أي دون خلال رمضان من كان في مقابل ليلة 30 من شعبان قيم أو من التحريم حقيقة مرته لدى الرمضان وظاهر مدى ليلة صوم أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطيا بنية رمضان. قال الاعتصام وهو المذهب عند اصحابه وصلوه وصلوا به التصاميم وردوا الهجر المقال، وقال نصوص احمد تدل عليه بالكتاب، قال قول عمر بنه وعبد العزيز بن العاص وابو هريره وانس بن معاويه وعائشه والسلام ابنتي ابي بكر الصديق رضي الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم انما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا المهم عليهم فاقتلوا له. قال نافع كان عبد الله بن عمر اذا مر من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال فاذا ضعف ذاك ولم يرى ولم يعد دون منظره سحاب قال قتل اصبح مضطرا. ولم ايش؟ وان لم يرى ولم يحد ولم يرى ولم ايش؟ وان لم يرى ايوه بعدها ولم يعد. نعم سنتين. ولم يحدث من منظره سحاب ولا قدر أصبح مفطرا، وإن حدث من منظره سحاب ولا قدر أصبح صائما. معنى الدلوات أيضا يجب أن يجعل شعبان 29، وقد فسر ابن عمر بفعله والراوي أعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره. ويجزئ صومه ذلك اليوم إفطارا، وتصلى التراويح تلك الليلة، ويجب إمساكها على من نعم. نعم. قال هذه مسألة ما هو يوم الشك. الآن قال يصام يجب صوم رمضان عند رؤية الهلال هلال رمضان. فأنا مسألة ما هو يوم الشك. ويوم الصحو. الشهر كما قال عليه الصلاة والسلام 29 و30. فلا ينقص عن 29 ولا يزيد عن 30 إجماعا. إذن اليوم الذي بين 29 و30 يوم يحتمل مثلا يوم شهر شعبان، فاليوم 30 منه في آخر أيامه يحتمل أن يكون من شعبان ويحتمل أن يكون من رمضان، صحيح ولا لا؟ إذا احتمل أن يكون من شعبان فشعبان كامل، وإن احتمل أو تحقق أنه من رمضان فشعبان ناقص. فهذا اليوم يحتمل تنازعه شهران، شعبان ورمضان، صحيح؟ فهنا اختلف العلم هذا اليوم، بما أن رمضان أركن من أركان الإسلام وصيامه فريضة عينية، فاحتاط العلماء في هذا اليوم لم يتركوا يعني مأخذا أو تساهلا من أبواب التساهل في هذا اليوم، فهم إلى صيام أقرب منهم إلى إفطاره، عرفتم؟ فالموضوع هنا في هذا اليوم وهو اليوم 30 من شعبان، حلف لا. وهذا اليوم لو حلف إما أن تكون ليلته صحوا وإما أن تكون ليلته ذات قتر وغبر وسحاب، بمعنى أنها فيها ما يحيل الرؤيا والظهر. فالصحو كيف؟ بمعنى أننا لم نرى. أما إذا رأينا ليلة 30 يعني يوم أصبحنا يوم 29 من شعبان ثم أمسينا دخل علينا غروب يوم 30، إذا رأينا الهلال فصيام غد مجمع عليه، إذا لم نرى فلن حالة. إذا كان السماء صحوا فلا يجوز اتفاقا أن يصام هذا اليوم. أولا صحوا لم يرى الهلال، كلام جميل وكلام طيب ومقبول. قالوا هذا اليوم اليوم 30 بما أننا لم نره وإنك تمت حائل فهو يسمى يوم الشك، يوم الشك الذي كنا نتنازع وكنا إلى صيام أقرب فلم يتبين لنا شيء من منزع الشك، فلهذا أوجبنا صيامه لكوننا لم نره الهلال ولكوننا لم يحل بيننا وبين رؤية الهلال حائل. فهذا اليوم 30 من شعبان يوم شك. السؤال لكم يوم شك، هذا الشك في نفس اليوم شك عائد إلى القائل بأن هذا اليوم يوم شك، هل هذا الشك في أصله عائد إلى القائل أم عائد إلى نفس اليوم ونفس الليلة؟ أرفيتك واضح مقدمة لي هاي مسائل. أنا أستطيع أتكلم وأتجاوز القضية والرأي، لكن أريد أن أتصور مسألة. فالشك هنا من حيث هو أصله منبعه من المتكلم القائد أم من اليوم هذا؟ هاي شيخ من المتكلم من القائد أكبر. لا يعود الشك إلى نفس اليوم، صحيح؟ لا يعود؟ لا يعود. قل هذا ليس لا يسمى حقيقة يوم شك، بل يوم متيقن. ولهذا من يسمي هذا اليوم اليوم التاسع الثلاثين الذي لم يرى هلاله وليس بينه فيه حائل يسميه يوم شك وحظ، لأن الشك عاد إذا نتكلم ليس إلى ذاك اليوم، والشك لغة هو ما يعني يجتمع في العدم والوجود، يعني إنسان ما بين عدمه ووجوده يتنازعه، يعني علمان علم جهل أو علم مانعة وعلم إثبات قبول ومانع. إذا ما هو يوم الشك؟ يوم الشك لغة وترجيح القول الصحيح أنه اليوم الثلاثين فيما إذا كان ليلته ذات حائل، حائل ليلة الثلاثين في حائل، فيحتمل أن الهلال ظهر يحتمل أنه لم يظهر والذي حال عن رؤيته هذا الحائل القطر سيأتي أو سحاب أو دخان، فهنا هذا اليوم يسمى يوم الشك. تقبلون الكلام ذا ولا؟ السؤال هل الشك هنا عائد إلى المتكلم أم عائد إلى اليوم والليلة يعني أو اليوم يوم الثلاثين حياته إلى اليوم توافقونه؟ هذا يوم الشك، هذا يوم الشك. وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، ومن صام يوم الشك فقد أصاب قاسا كما قال. فهنا هذا يوم الشك هو الذي يتصور، هو الذي تكون ليلته مثلا يوم الثلاثين من شعبان تكون ليلته ذات حائل، هذا يوم الشك. الشك يعود الى اليوم بليلته لا يعود الى المتكلم القائل. الصوره الاولى عاد الى المتكلم، ولهذا من الخطا ان نسميه يوم الشك. ما هذا ذنب اليوم؟ اليوم ذو ليله صحوه وليس ثمه ما يشوبه من شكوك، الشكوك عائد الى المتكلم الى القائل ليس الى ذات اليوم. اما اذا كان ثمه حائل فصحيح، صحيح كما ذكرنا. فالان نبدا نوصل المساله. قالوا فان لم يرى الهلال مع صحو ليله الثلاثين من شعبان اصبح مفطرين وكره الصوم. لماذا قرئ؟ قال لأنه يوم شك منهي عنه. وحديث حمار يقول ما صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم عند البخاري معلق صيغة الجزم، والحديث عند أبي داود وغيره بسند صحيح. وحسبك أن البخاري ورده معلقا صيغة الجزم هو مقبول. وأيضا حديث ابن عمر قالوا سوف نبين أن يوم الشك الذي ذكروه سوف نبين هذا. قال وكره الصوم، الصحيح أنه لا يحرم. لماذا؟ قال لأنه يوم الشك منهي عنه، بل الصحيح أن يوم الشك هو اليوم الذي تكون ليلته ذات حائل. قال وإن حال دونها أي دون هلال رمضان، يعني ليلة الثلاثين دون هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر. قال التحريف يعني التاء ذات نقطتين فوقية تحرك من الفتحة والكسرة والضمة، قتر وقتر وقتر يعني أو قتر وقتر وقتر وقتر بالتحريف أي غبر. وكذا الدخان، القطر هو الغبار. وما الفرق بين القطر والغبار؟ الغبرة والقترة. القترة هي من جنس الغبار، إذا ارتفع الغبار ولحق بالسماء يسمى قتر، وإذا لحق بالأرض يسمى غبرة. لهذا الغبرة تعرفونها هي الغبار الذي على وجه الأرض، غبار نسميه غبرة. أما إذا ارتفعت ولحقت بالسماء تسمى قتر. ولهذا بعض الأيام تمر علينا وعليكم في النهار صحو والجو جميل، لكن إذا نظرنا إلى السماء ثمة ما يحجب الرؤيا في الشمس أو شعاع الشمس نقول والله في السماء غبار، هو مسمى باللغة قتر. أي كان قتر وقتر وغبرة أي حاجة سواء دخان أو سحاب، حديث الحديث صحيح سحاب حال من سحاب دخان ضباب ضباب إذا حاشي عن الرؤيا فهو يوم الشك. هو ينظر في الشك، ولهذا لا يجوز صيامه، أو يجب صيامه خلاف الحنابلة لما جروا الشك إلى اليوم الذي ليلته صحوا، قال هذا اليوم الذي ليلته ذاك غبر فصيامه واجب. طب كلامه أن يوم الشك عندهم قبل، صحيح أن يوم الشك بعد إذا ما كانت ليلته ذاك غبر. ثم ذلك الحنابلة أوجبوا صيام هذا الكلام، أوجبوا. وفي المسألة في يوم الشك طبعا نقلنا من يوم ذات الليلة، يعني اليوم ذي الليلة الصحوة، نقلنا الشك إلى اليوم ذي الليلة الحائلة. هذا الخلاف هل يجب صوم هذا اليوم أو لا؟ هنا خلاف كبير، منهم من أصل إلى خمس وست وسبع وخلاف كثير، منهم من قال حرام حكم الحنابلة قال يجب صوم هذا اليوم، ومنهم من ناقض القول قال يحرم صومه، هذا الذي يرجحونه. ومنهم من قال يستحب خروج من خلاف العدة تدل جمعا به، ومنهم من عارض قال يكره، ومنهم من قال مباح، مباح يجوز. إذا خمسة أقوال أو ست أو سبع أيا كان اللي يظهر لي أنه بين الوجوب والتحريم والكراهة، والراجح أنه حرام. هذه الأقوال الثلاثة هي أقوى أدلة تدل الأدلة بظاهرها إما على التحريم أو على اللزوم أو على الكراهة، لكن الذي يرجح اللزوم سيأتي. قال أيضاً هلال رمضان بعيد أن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان غيماً أو قتر بالتحريف أي غبر، وكذا دخان فظاهر المذهب. إذا ظاهر المذهب يجب الصوم. وهنا المذهب مذهبان، مذهب اصطلاحي ومذهب شخصي. الشخصي هو منصوصات الإمام أحمد، شخص مذهبه، والاصطلاحي هو مذهب الأصحاب أو قواعد المذهب. ولهذا قال المذهب فظاهر المذهب، ولم يقل فهو قول أحمد. فإذن هذا مذهب اصطلاحي ليس شخصي، فظاهر المذهب يجب صومه. وهذه فيما يعلم بأنها يعني من مفردات المذهب، وإن شاركهم بعض أهل العلم، لكن هذه من مفردات المذهب، لأن مخالفة الأئمة الأربع في روايات الإمام أحمد لا تدل على هذا، لا من قريب ولم يثبت عن أحمد رحمه الله أنه أوجب صيام هذا اليوم، لم يثبت. قال الشيخ الإسلام منصوصات أحمد لا تدل على صيام هذا، وليس تم دليل عن أحد الصحابة تدل على الوجوب. أما استحبابه وجوازه ورواحته مسألة ثانية، أما وجوبه فقال أحمد، قال ابن تيمية أما أحمد فنصوصه لا تدل على الإجاب، لا تدل على الإجاب، وليس لأحمد قول في وجوب صيام الشهر. فقال المذهب يجب صومه، بل الأئمة الأربعة على عدم وجوب صومه، لكن كونه لا يجبون الصوم هل يحرمونه؟ خلاف، منهم من حرمه، ومنهم من كرهه، ومنهم من أباحه، ومنهم من أجازه مع الكراهة. يعني أقوال كثيرة، الصحيح أنه حرام. لماذا؟ سنبين. طبعا قبل أن نبين الرأي نذكر دليل الحنابلة، سيكون الحديث بن عمر أو دليله سوف نتكلم عنه. قال فظاهر المذهب يجب صومه، أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطيا، إذن ليس حكما قطعيا معلوما، ظن احتياط. إذا كيف توجبون على المسلمين صيام عبادة ظنية لم يجيب الله عز وجل؟ العبادات الباب هو باب اليقين والنية الجازمة، والحنابلة يقول لا يقبل صوم رمضان إلا بنية جازمة ليست هي شك. فهنا أوجبوها بنية احتياطي حكما حكمية ليست حقيقية. لماذا؟ وقالوا أيضا على رسلكم حتى مسألة التي فلان طلق زوجته، قال أنت طالق وطلاقك معلق بدخول شهر رمضان، إذا هذا اليوم دخل شهر رمضان قال لا لا لأنه ظني اليوم الذي بعد، لكنه يجب أن نصومه. كيف يجب صومه وليس يعني قال هذا احتياط ليس يقين واضح صورة أو عتاب أو طلاق أو أي شيء أو ديون، أنا في ذمة فلان أن نرد ماله إذا دخل شهر رمضان. فكان ليلة الثلاثين ليلتها ذات سحاب وقتل، فأجر الحلال علينا أن نصوم هذا اليوم. هل أؤدي الدين هذا الليلة لدخول رمضان أو لا؟ حتى الدين لا، لأن هذا اليوم ليس حقيقيا وقطعيا احتياطي ظني. اليوم الذي بعده تؤدي ما وأحمي، فالصحيح إذا كان في احتياطات وظنية وحكمية وسنة. فدليل على ضعف المسألة، دليل على ضعف المسألة. قال تلك الليلة حكما ظنيا احتياطيا بنية رمضان. قال الإنصاف صاحبه المؤوردي قال وهو المذهب عند الأصحاب، لم يكن عند أحمد، عند الأصحاب قال ونصروه وصنوا فيه تصانيف، وحقيقة فيه تصانيف عند الحنابلة كثيرة جدا جدا، منهم من يوجبه ومنهم من يحرمه ومن يفصل، وكل يرد على الآخر. قال وردوا حجج الذين أوجبوا صومه، وردوا حجج المخالف الذي لا يوجب، والذي لا يوجب صومه ليس بالضروري أنه يبيح أو قد يقول مستحب سنة مكروه إلى غير ذلك، وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص أحمد فدلوا عليه. والذي ذكره ابن مهدي عن شيخ ابن تيمية قال ابن تيمية لا تدل نصوص أحمد على الوجوب، لا من قريب ولا من ما تدل عليه. يقول وأقوال الصحابة لا تدل على الوجوب، الوجوب هو مسألة خلاف الوجوب. قال هذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، صحيح أقوالهم، لكن هل فعل هذا فعلوه على وجه الوجوب؟ لا، فعل اجتهادي احتياطي. وسيأتي هذا المسألة كونه ثبت عن بعضهم وعن ابن عمر ثابت عند مسلم، لكن عفوا عند أبي داود وأحمد لا يدل على الوجوب، يدل على الاستحباب. وسيأتي قال قوله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 فلا تصوم حتى تروا الهلال، حتى تروا الهلال، ولا تفطر حتى تروا، فإن غم بقطر بغبرة بقطرة بسحاب دخان فإن غم عليكم فاقدروا له. التقدير هو الخلاف، فاقدروا له. الحديث متفق على صحته عند البخاري ومسلم. وقال نافع مولى ابن عمر هذا ليس عند البخاري ولا عند مسلم، وهو صحيح عند احمد وابي داود. قال نافع هو يروي عن ابن عمر، وهو مكتني عن ابن عمر وهو من كبار التابعين. قال نافع كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر، هذا صحيح، إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رأى أي رأى الهلال فذاك أي صامه يعني، وإن لم يرى لم يرى وقيد الحج من قال ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا. واضح. قال هنا خلاف من الشاهد هنا وإن حال دون منظره أي رؤية الهلال، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. فالحديث صحيح. إذن دليل قول الحنابلة أن ابن عمر كان يصوم اليوم الاحتياط يوم الشهر جميل، ونهيك أن ابن عمر هو الذي روى الحديث صوم الرؤية وفطر الرؤية وإذا هم عليكم فاقدروا له، فاقدروا له لا معان. فابن عمر أخذ أحد المعان ووضعه في هذا الفعل. قبل أن أبين التقدير هنا، طبعا ابن عمر هم حملوا قالوا أنه نظر إلى التقدير وقال قال كذا وكذا وغير، لكن هل هو قول وزن؟ هذا لا، تخريج، تخريج ابن عمر أولا. قال هو راوي الحديث، والحديث مجمل يحتمل التقدير، لأن التقدير اللغة لها معنيان التضييق والتقدير. التضييق أما إذا ابتلاه إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه إلى آخر الآية، فقدر عليه رزقه أي ضيقه. هنا ايش؟ هنا التضييق. ويأتي التقدير باللغة معناه التقدير، قدرناه مناسب ليس ضيقناه. وإذا قول الله عز وجل فقدرناه نعم قادرون أي المقدرون، إذن التقدير له معنى يأتي معنى التقدير ويأتي معنى التقدير والإحسان. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج فيكم المسيح الدجال 40 يوما، يوم بسنة ويوم بشهر ويوم بأسبوع ويوم كأيامكم، قال الصلاة يا رسول الله، قال قدروا لها قدرها. هل معنى ضيق عليها ولا قدروا؟ أحسن أحسن. إذن بمعنى أن التخدير يأتي لمعنيين، معنى التضييق ومعنى التخدير. طيب ابن عمر لما صام يوم 30 نقول ضيق على شعبان، لما روح قال فاقدروا له، أي أن ابن عمر أخذ المعنى اللغوي وهو التضييق، ضيق على شعبان ووسع على رمضان. واضح مين؟ واضح. الآخر يقول لا، ليس هذا ولا هذا. أولا ابن عمر روى عند البخاري وعند مسلم قال صوم لغتي وافطروا لغتي إن غم عليكم فاقدروا الشعب فاقدروا 30، والرواية فاقدروا شعبان عند الهريرة 30 في البخاري، وعند مسلم حديث ابن عمر هو يقول فاقدروا الشهر 30. إذا التقدير هنا التحديد، والتقدير ليس معنى الذي له ذلك. ثانيا ابن عمر كان يفتي بخلاف ذلك، كان إذا سئل عن هذا اليوم ينهى عن صيامه وهو يصوم، قال احتياطا نهي كأنه لم يأمر أهله. وابن عمر حسب به لو كان واجبا صيامه لأمر أهله، لم يأمر أهله ولم يأمر مواليه ولم يأمر أحد. إذا ما وضحت الصورة والعبرة هذه قاعدة يا مشايخ، العبرة هذه قاعدة. إذا خالف قول الصحابي أو رواية الصحابي خالف، أو قول الصحابي أو فعل الصحابي خالف روايته، قال العبرة بما رواه لا بما رآه. العبرة بما رواه لا بما رآه، لأن رأيه اجتهاد واحتياط، أو اجتهد فأخطأ، أو احتمال أو تأويل. نحن لسنا مطالبين بقول الصحابي عند عارة النص، ننظر إلى النص، فكونه روى النص نحن ننازع النص ونستفيد من النص وننظر إلى شواهد النص. الصحابي إذا ضاق المعنى عندنا ليس له معنى آخر إلا فيما الصحابي مقدمه لا شك، يقول الصحابي حجة عندنا، لكن إذا الأدلة تخالفه وفعله أيضا في فتاوى تخالفه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم متكاثرة تخالف فعل ابن عمر، دل أن العبرة نجد هنا القاعدة أن العبرة بما رواه لا بما رآه. إذا الأدلة حديث عمار بن ياسر قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، حديث آخر حديث أبي هريرة عند البخاري صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. صحيح حديث ابن عمر هو عند مسلم فإن غم عليكم فأقدروا 30. وحديث عائشة تقول رضي الله تعالى عنها وارضاها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاط، أو كان صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان، يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإذا هم عليه عد 30 يوما ثم صام. وهذا عند أحمد وأبي داود صحيح. أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومه فليصوم، لا تقدموا صيام رمضان بصيام يوم أو يومين. كل ذلك قطعا لباب الاحتياط والظنون، الشريعة بينت قدروا له وعدوا له 30 يوم، يقول الشهر 30. وما فعل صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان حديث عائشة ما يتحفظ بغيره، فإن رأى الجهاد صام وإلا عد 30 يوما. وابن عمر لم يأمر أحد من أتباعه أو من رعيته أو من أهل بيته بالصيام، وهو كان يذكر بخلاف ذلك. ثم هنالك مأخذ آخر مهم جدا، أن ابن عمر حسن رحمه الله حسن، ابن عمر كان فيه نوع تشدد خلاف ابن عباس، كان ابن عمر ذا تشدد خلافة لابن عباس، لا أنها متشددة لما يسمى الغلو، وليس ميسر، لا بالدليل بالدليل. وكان ابن عمر يحب على الله المصوص وردته أموره، لكن يخالف جماهير الصحابة، كان يتوضأ من الصلاة يغسل وجوهكم يغسل وجه ينظر إلى عينه هذه ويدخل الماء بعينه حتى عمي لما كبر رضي الله عنه وأرضاه. وكان إذا غسل رؤوسكم يأخذ ماء من الرأس وماء آخر من الأذنين، ويضرب أضربوا أيديكم كما قال رجل الإمام كان وسائل طيبا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم فليضربوا ضربتين. وذكر ابن القيم زاد المعاد بعض المسائل التي خالفها ابن عمر جماهير الصحابة على رسول الله ابن عباس. فهذه نوع من يعني من المسائل التي يمكن نحملها من ابن عمر رحمه الله، وكان من اكثر الصحابة في معنى الاخر فر النبي صلى الله عليه وسلم. المسائل ذكروها كان التعوذ في المكان الذي كان يتعوذ فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اقول تبوه في المكان الذي عفوا كان يتعوذ في المكان الذي يتبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعوذ فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله كبار وسادات الصحابة هم أركان الأمة حسبك ابن عمر لا يعد عند أبيه شيء، كان لا يفعل لا عمر ولا أبو بكر الصديق من قبل ولا عثمان ولا علي ولا سادات الصحابة، كان يفعل أشياء ما يرفقه الصحابة على فعله، كل ذلك تحريا في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فظاهر المذهب الآخرين قول ابن عمر ونعم، ومعنى قال سلام الحنابلة ومعنى قدروا له أي ضيقوا، نقول هذا أحد المعاني صحيح أنه قدروا أي ضيقوا بأن يجعل شعبان أن يجعل شعبان أو شعبان 29 أيام. وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه فيجب الرجوع إلى تفسيره، نقول العبرة بما رواه لا بما رآه. ويجزي صوم ذلك اليوم من صام ثياب قال يجزي ذلك اليوم يظهر انه منه اي من رمضان، وتصلى التراويح تلك الليله احتياطا وحكما وظنا قد صلى، لماذا؟ اخذا بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا قلت له ما تقدم من به. وفي روايه من قام رمضان فصيامنا لهذا الاحتياط يشملنا عن حديث النبي من قام رمضان، فقال احتياطا ايضا نصلي تراويح تلكم الليله. قال يجب المسافر على من لم يبيت نيته، فلما الناس ما اخذوا الاحتياط فلما اصبح ظهر انه رمضان يجب ان يمسك من لم يبيت نيته، هذا لا شك كلنا نمسك اذا تبين انه رمضان. قال لا عتق او طلاق معلق برمضان، اما العتق هو من يعني علق عتق عبده بدخول رمضان او طلاق زوجته بدخول رمضان لا يقع لانه احتياطي حتى يتيقن من دخول شهر رمضان اليوم الذي بعده، وطلاق معلق كل ذلك معلق بالعتاق والطلاق او دين مؤجل كل ذلك لا يقع. قال معلق برمضان ما راح يلهون عن رمضان هذا، والله على ما صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جزاك الله خير.